جزاكم الله خير بارك الله فيكم ونفعنا الله وقلتم. يقول السائل: رجل عليه دين ويسر الله له أن جمع هذا الدين، لكنه الآن عاطل عن العمل، فهل يجوز له الاتجار بهذا الدين أو شيئا منه وبعد ذلك يرجعه إلى صاحبه؟ إذا كان الدين قد حل فعليك أن تعطيه لصاحبه، والله عز وجل يعوضكم من يتق الله جعله مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. أما إن كان صاحبه قد أذن لك وسمح لك بأن تشتغل بالمال مرة ثانية مرة أخرى فيكون دينا من جديد، وأنت بحاجة إلى ذلك وعندك قدرة على العمل وعندك عزم وصدق على أنك ستؤدي الدين، فإذا سمح لك فهذا بينك وبينه، والله عز وجل رقيب وعليم وعلى كل شيء قدير. نعم. يقول السائل: هل لي أن أستدين من أجل الزواج؟ نعم، إذا كنت مضطرا لذلك على ألا يكون همك وقصدك من هذا الدين إقامة الحفلات التي فيها إسراف وتبذير ما تستدين للشيء الضروري، وأنت تعمل وقادر إن شاء الله وعندك نية وعزم على أن تؤدي، فإن الله عز وجل مع المدين حتى يقضي دينه، لا سيما من طلب ذلك للزواج ليعف نفسه ويعف زوجته. أما إذا كان قصدك الإسراف والبذخ والإسراف والتبذير فلا. يقول السائل: استدنت من شخص منذ مدة طويلة والآن لا أعرف مكانه ولا الوصول إليه، فكيف أفعل؟ إذا بذلت قصارى جهدك بالبحث عنه والسؤال من في أي طريقة كانت يمكنك الوصول إليه فلم تجد، فتصدق بهذا المال على نيته وعلى أن يكون مضمونا، فلو جاء يوم من الأيام تقول له: إني فعلت كذا وكذا، بحثت عنك ولم أجدك حتى أيست فتصدقت به، فإن كنت تريد أجره فتجد عند الله، وإن كنت تريد أعطيك إياه ويكون الأجر لي. يقول السائل: نذرت شيئا معينا ثم مضى وقت فنسيت ما نذرت، فماذا أفعل؟ اعلموا أولا أنه لا ينبغي لك أن تنذر، اعلموا أنه لا ينبغي لنا أن ننذر. إذا أردت أن تتقرب إلى الله شكرا له على نعمة فبدون نذر، فإن بالنذر قد يكون إساءة ظن وأن الله لا ييسر لك هذا الشيء إلا إذا نذرت، وقد قال الله عز وجل: ادعوني أستجب لكم. ادعو ربك وابذل الأسباب واحرص على ما ينفعك واستعن بالله، فإذا الله عز وجل حقق لك هذا المطلوب فهذا من فضل الله، اشكر ربك بالقول والفعل من عبادات مالية وبدنية بدون نذر، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن النذر لا يأتي بخير، يعني ليس النذر هو الذي سيأتيك بهذا الشيء، إن شاء الله مريض فعلت كذا فعلت، لأن بعض الناس يتحمس ثم ينذر شيء قد لا يطيقه كأنه مسيء الظن بربه أن هذا ما يمكن يحصل، فإذا حصل ذهب يبحث عن الخلاص من هذا النذر. لا تنذر، الله يثيب من أوفى بالنذر إذا نذر وأوفى يثيبه، لكن إذا لم تفي فهذا دين، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: اقضوا الله فالله حق بالقضاء. وعلى كل حال، بما أنك نذرت وتقول: ما أدري ماذا نذرت، فإذا كنت تعتقد أنك نذرت مالا فتصدق بشيء يطمئن قلبك به، وإن كنت تعتقد أنك نذرت عبادة فأدي ما يترجى عندك، إما صيام أو صلوات. فأنت لابد أن يكون في نفسك شيء يعني تفكر فيه، هل هو شيء من المال أو شيء من العبادات البدنية، افعل ذلك وقض الله والله حقه بالقضاء، ولا تنذروا لا تنذروا. سؤال يقول هل الملائكة، أو يقول هل تموت الملائكة؟ كل شيء هالك إلا وجهه، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. آخر من يموت ملك الموت، ثم يحييه بالله عز وجل. يقول السائل كيف أضمن أني، يقول أي من ظلمت ثم استسمحت منه قدر، ثم استسمحت منه ثم فقد سامحني، كيف؟ يقول أنه ظلم شخص ثم استسمح منه، فكيف أدري أن هل سامحني حقا أو لا؟ هل يأتيني يوم القيامة؟ إذا قال سمحت لك عفوت عنك ولم يطالبك بشيء، فلا، فعليك أن تدعو له أيضا، وهذا مما إن شاء الله يزيدك أيضا عفوا وغفرانا لما اقترفت، حينما تجازيه وتكافئه على إحسانه لك حيث عفى عنك وسامحك. وإن كان المسألة مالية فالأولى أن تعطيه حقه، إلا إذا امتنع من أخذه معناه أنه سمح لك. يقول السائل حلفت أن لا أدخل بيت أحد الناس فحصلت وفاة عندهم فدخلت هذا البيت، هل علي كفارة؟ ما في شك، إذا حلف الإنسان على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. ما دام أنك دخلت البيت الذي حلفت ألا تدخله فكفر عن يمينك، إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة. تحرير رقبة يمكن أنه الآن مستحيل، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. إذا لم تجد يعني الإطعام والكسوة أنت مخيرا بينها، ما دام تحرير رقبة غير موجودة لها، فأيها تفعل كفى كفارة عن يمينك. والإطعام يكون طعام، لا يشتري، لا تعطيه نقود، تشتري طعاما يكفي 10 مساكين أو كسوتهم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم